سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دامت لا على تهولا هن لا بامن سلم من هنها دافن البيبن دنيا هن من سلم من هنو بخير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سيحنانتي يا مهان كتولة سبتين دي عليين. طاسيم ين حرفتو كنترين ولو فسرو ساوان تلي سورة البقرة فلولة. تلك آيات الكتاب المبين. ومن جوتي ولمو القرآن كاوكولتي من لبي لنكن مرين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اتكيلا تمودو إلى أكانو كويلا مهوني نلوها ليمانايا بلا فلا إفان حلقل لي ننسابولا إمان ليمانايا إلا إمان بارا إلى كاندولا إكانووكي. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. نها انتلو على ديا نموها من له إفانيان دي إلى مهولو كونولا نسيه كاوكولا جيجيكا من بفتنا سانغوتو من بي إكارحانا إِهَا لِمَنَا يَا إِكَانُ لُسَمَا جِكِ هَدَّ خَيَا كَوَكُوْ نِيَّنْ بَرِنْ تَلُوْ أَلَا وَمَنْ دِيَنْيَنْ نِنْ سَابُلَا لِمَنَا يَا مِنْغَا نَفَاسُتُ مِنْ سَاعَتِكِ نَفَا وَلَمُ هَلِمَنَا يَا قُلُّوْلَا سُكَنْدِرُوْ كَنْ. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فمنا ينفلن كفولكا من لها فنيان ديروك فين كنت من بهن منسو فين كنا ممو القرآن تي منا جيغو بلا كوتا يارين اكتاف وفندنتي من بي يامرلا هي فتندي ابي افين كونديلا دينولا ميمو تنياتي فو هي كودي ولا اندون اسي بانتو فنان. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ينفل لنك فولو إها فنياندرو كيلي باري خبارو البنالي إكاني إتنبي من المجلة. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. فإمام بانكو جبان نبين نونو من يهون لفالين أكان أسفا مومي به من به أرجين تيارين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. كاوكو بوتو من سيطان نروكي على لا نرنتيا لكملو من أسيا نموهولتو إمان ليمانيا. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إتكيلا himarigo atelemu mansanor lati mansomin sehinna. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِتَكِي لَبَا نِنْفِنْكُمْ تُمُومِنْ إِمَارِغُهَا مُوسَىٰ كِلِي أَكَيَنْكُ كَاهَتَهَا مُهُولُكَنْ مِنُلُمُ تُنِّيْكِنْ تُمُولُتِي قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يتقون من المو فرعون لا مهولتي فهمي سلان على نيابان قال رب إني أخاف أن يكذبون موسى كو مارغو انتبه سلان ديني إكانتها مفانيان دي ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. نسيسو سسيتي نغمي لبولا هلاكي هارون ما أهنا نديما. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ومهولو إلى حقودو بنكان بسلاندين إكانتها مفها قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ألاكو هاني موسى إنتي فهلا إنين هارون هتها nakawa kulti ntelu ala niatelemu bennamela fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin almuhafulu hataha fir'auna kan alhafayen ko ntelu mudafa be marigola kilaleti أن أرسل معنا بني إسرائيل الحاف فرعون ينكو بني إسرائيل بلا نيهتها قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعونك موسى aba kunto bulala akayen ko fontel mi kulu jambang idindima yasan jamaake mulle jang isiyo kono wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min alkafirin hilo baro oke yaminke ahatara imu kafiro leti nte fir'auna ma قال فعلتها إذا وأنا من الضالين موسى كاين موكلنون تمومين نتبه في لبخانتلو كنولا ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين موسى كاين نغمبر علما كبيرين نسلان تالونيا ماريغو هانسو لندي منافام مالا ميمو النبي موياتي أحمولا كلا يا مهلكنا لا وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل موسى كفر أو نين منا هم نملتي إبن كنت بللا منا إتمنى بني إسرائيل جنيا قال فرعون وما رب العالمين فرعونكو موسى jonnum mu daatanga be maari gooti. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسى كفر أونين تافغ بماريغو ولمو سنغل نمبانكو ماريغو تي أني من بولتيما ناترته قالوا سيدانخنيا. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعونكم هولين من البعدات فهلون تيلا ميلبان نميكم من فلا. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسى كو ولم علو ماري قوتي أنين ألفا فلول ماريغو. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعونكو ألكي لاني إهمينك ياتلما فاتولم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسى تاين أتلمو تلبو ماريغو تي أنين تلجيغو ماريغو أنين منبو فلو تيما ناترتا وحكيلي بال. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعونك موسى ين نيها على دوباتو ممن جنتتي ميسرن لي بنجهو كنولا هكفو وحولما نمنرو سرن. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسى كو فرعون ين منافو ابن بلالا بنجهو كنولي هنكفو محولما منولو بي سورندين هرنا ترتا كونغا دليلناتي كاني من بي جيرين من بينا تونيا سبتين ديلا. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعونك موسى ناتي ناترتا كويموتو نعفو لالتي. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسى هلا دكو فاي دكو فلي أما يلمتا هاك ساباتي من بي لنكنا مرين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أها بلوبو أبوهما بلو فلي ينتي أبدا جيا لو لسحار لالو ين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعونك ستولي من لبا أمرندين يمين جينتين يمباتو تالتي من باتو تايالون. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. نين لفتالي حالا بالا بانكوكان على قرتينينا ألبي يامر لمنا موكالا. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. فرعون لمهولك على ساقي أني أبارمو ممو هارونتي يحكي لاري أروكي دقون نغلتو إها مهولو مدين من المو بطوتالتي. يأتوك بكل سحار عليم. ihana batuta babeti yen minul belondi. Fajumi'a as-sihratu limiqati yawmin ma'lum. Iha batutalu madeng bello watla mimbe londin. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ يكم هولين فاتلو بي إمدن لبم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فوت مودو نسبولا بتوتالوكو ناترتا كويت لها نوروكي فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين كبيرين بتوتالو ناتا إكو فرعون ين منفوه ntelube saraso tolale natarta konteleha noroke qala na'am wa innakum idhan lamin almuqarrabin fir'auna koyenko iyo alube saraso tolale annu fana atelu wotumo atellebe lasutialanna قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسى كو باتو تاليين ألو فايروكي ألو بمين فايلة فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون هلا جلول فاي أنيلا دوكولو أكتمو هوليين هافوكو سالي لمويتي منولو بي نخانسلا باتوتالو هيكالي فرعون لا بنيالا إكو نتلومين جاين تتن نتلبي نوروكلا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون موسى هالا دوكو فاي أفلينتي أبيلا باتوتا يافنغلو كنن ممو فنياتي فألقي السحرة ساجدين باتوتاله فامبولا إبي سجودرين قالوا آمنا برب العالمين باتوتالوكو لما ناتلي دافعوا بمارغولا رب موسى وهارون موسى مارغو أنين هارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعونك بتوتاليا ألو لما نياتا موسى للي جنن ندنيو ديالما نموسى نين أتلمو ألك يباتي من ألالون باتو تايالا سرين ألوالون نالي نسالو بلول كنتو أني ألي سنغلو هاوالي نهن نالو دين يريجو الله ألمو ميبي قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون باتو تالو كوه كانت انتلا انتلو مساجلا ماريغولتان إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين نتلو نين نتا كم ماريغوها جنوبولو خفرين ناكي موهفولولوتي منلو ليمان ياتا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون ألها وحيك موسى ما أكاينكو كها تحسوتو أنيم هامينلو ليمان ياتا بني إسرائيل كلا ينسابولا فرعون نيالا كيلدينغولو إبيبولالا إكولي فويكانا إماسوتو جاني بسيلا باجيوما فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فرعون حكيلاكي دغولو كان أبي مهولو مدن إن هؤلاء لشرذمة قليلون فرعون بافلين كو ينبني إسرائيل أنقولو منلو جنبوتين ستنينمو منلو حدوهو وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ يَنْسَتَنْدِنْغَ نِنُلُو إِبَتَا نَدِمِينَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ نْتِلُمُو مَيْبِهِ نَنْكَيْكُمْ نِنُلَّكُوتُ فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جنات وعيون ماريغوكو نفر اونا انيالا ستو لبو ناقولتو انين جينيالتو مصر بانكوكا وكنوز ومقام كريم انين نافلو بنتولو انين جيجيدينغيراني مالو منلوبي ورجينتي يارين كذلك واورثناها بني اسرائيل كوبونياله نبني اسرائيل كيتارندي ونيمولا فاتبعوهم مشرقين فرعون نيالا مهولو إبولاتا بني إسرائيل مغولوكو تلوبوتو فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون كابيرين كفوفولولو هانيو هنجي موسى لا مهولكو موسى ين موسى و يبنتلو سطل لدي هنحلقي قال كلا إن معي ربي سيهدين موسى كا لمهولي ين كونتونيا ماريغو بنفيلي أبن كندان دلالي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم nga wahyoki musama nkayenko ila doko walunjiola memu badi bato farata silataning fulabotato iko bani Israila ngolu la habilolu yirigo babale ngomenu ulta silolu kunto aketa iko konkoba وأزلفنا ثم الآخرين نا فرعون نيالا مهول سوتيا باكو تندنو كونولا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين نا موسى كيسي أنين منلومو ثم أغرقنا الآخرين وقال باقت النغو تهنت فرعون ما أنيالا مهولو إتننت باقن الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين كاوا كوبوتو منسي كاندانجيروكي على لانو روما بارمين أسيا فرعون لا مهولتو إما الليمانيا وإن ربك لهو العزيز الرحيم تكيلا با صلى الله عليه وسلم إمارغو أتلمو منسا نور لاتي أتلمو منسا هن لاباتي واتل عليهم نبأ إبراهيم تكيلا با صلى الله عليه وسلم إبراهيم لا خبارو كرن إلى مهولكم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون تمومن أكافاين أنيالا مهولين ألبمون بطلة قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين إكو إبراهيم ين نسي جلان ليلو باتو ناتو ماجيكيري ناكوتو قال هل يسمعونكم إذ تدعون إبراهيم كوين منانين جلان ألو إسالو ميلبان نالبي إباتولا أو ينفعونكم أو يضرون نيوانت إسالو نفالي نالو هيباتو نيوانت إسالو تورلي نالو ميباتو قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إبراهيم لمهولو كاين وكمو وبلا انتلو هنفالو ترالي إبي بارلا ونالي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون إبراهيم قال مهوليا فالو حاج لبن ألو تنبي جلن منلو بطلة أنتم وآباؤكم الأقدمون أتلو أنين ألفا فلول فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وجلن ولو ولمو انت جهولتي بردافع البي مارغو انت سولي باتو أدرن الذي خلقني فهو يهدي من سو من عنده atelebe nkandandila. والذي هو يطعمني ويسقين. مانسومي سندومرندي أهنمين. وإذا مرضت فهو يشفين. نينجانغارتا أتلسي كندياندي. والذي يميتني ثم يحيين. مانسومين سنفها دنيا وقولا أهنبلو لا خير لولم. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مانسومين مينين نترين كاهنا جنوبولو خفري سرالوم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. مارغو نسولون دي منافا ماما أنين فهمو إهان لحقا مهني معلوم. وجعل لي لسان صدق في الآخرين. Iha tanturunyima kenye, aning finkondiri kenyaringo, moholuto minulubenala nkoma, fola khiralulungo. Waj'alni min warathati jannati naim. Ihambula ila jongol kolla. Minulube arjanna nemo kitala. Waghfir li abi innahu kana min ad-dallin. Iha khafari mbabama. Mbabama njente atarta muhafilling lelu kolla. إبراهيم بنين دواك لا تمومين ووتمو أمالم هافوكو كافا بتلا في اللان كفو للتو من رنتي إفن ساقلا ألما. ولا تخزني يوم يبعثون. مارغو إكنا ندخيا هنغيب لمنا إبدافن ولا ولا إلى قبرنتو. يوم لا ينفع مال ولا بنون. لمنا نافلنت مهنفالا دنلنت مهنفالا. إلا من أتى الله بقلب سليم. ونمناتا عليهم صنميلا من بي سنيارين كافر ياما أنين نافق ياما. وأزلفت الجنة للمتقين. إها أرجنا لا ستيا على ناس لنالين. وبرزت الجحيم للغاوين. إها جهنم لابو موهوليين منلو بي فيلرين إها ألانيالا كيلالو فانيان دي. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. إكوين كو دهويا كان ألا جلال دم ألتم بي منلو باتولا. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ألا تنوتو فهو جلالو إبالو ديما للبام نوانت إهيفان ديما. فكبكبوا فيها هم والغاوون. هبكبي تاكنولا. إتلو أنين فيلي بخانتلو. وجنود إبليس أجمعون. أنين إبليس لا كلدنغلو إمومي بي. قالوا وهم فيها يختصمون. في اللان كفولو من الها فنيان ديروكي إكو إذا ما غلو بي سنكلا تاتو. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إكو نانكالي ألالا نتلتم بي فيليبالتو من بي لانكينا مارين. إذ نسويكم برب العالمين. تومين باتلو جلان ولين دافن بي مارغو لكانينا من بي حول ما يارين باتولا أكلين درون. وما أضلنا إلا المجرمون. فوافني من نفلي فهمه كرمل. فما لنا من شافعين. كنجر لا دنت الهلة. ولا صديق حميم. تيرين دنت لا ممو كانوا بخوتي. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ناترتنون كوه نسيساقنون دنيا نبولا مؤمن الكل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نبي إبراهيم على خبارته تخسي مهين من سيتخسي باري من أسيا مهولته من لها نهبارو نمي إمان ترى مهولته من المو مؤمنولتي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إماريغو إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أتلمو منسى نور لاتي أتلمو منسى هنن تموتي. كذبت قوم نوح المرسلين. نوح لمهولو إحكيلا يا مهولو فنيان ديلي. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. تمومين إبارينو نوح أكوي ينكو فالون تسلن ألا نيابان. إني لكم رسول أمين. دماليين كيلالتي من بي لا مانا يارين. فاتقوا الله وأطيعون. ألو سيلان ألا لا يحان كتونيا ألو ها نيامرولو متا مبالو يامر لا منا ألا باتوتو أدرون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ما لينك سرى لا ننبارو ننتو سرى أمان ترف وفن ننكم فودا فنبي ماربو. فاتقوا الله وأطيعون. ألو سلا ألا لا يحن كتونيا ألو حنا يامر المتا هيلو ألا لا يامر الله أنه سوبو ألا لا فتنكولما. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. نوح لمهول كاينكو وانتلو بي دانخنيالا إلى لبان ahatara mohondinga lelo biko. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Nuhu kwa yenko, ntemanfe wofendin nelong, itumbe mimbarala, womu alala kuliti. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. إكروس أنت في وفنين كان فماريكو ناترتا كالبو كالمترين. وما أنا بطارد المؤمنين. أنت مؤمنلو بيلانكو. إن أنا إلا نذير مبين. أنت في وفن أنت فما سلندر لا من قولوا بلانكين مارين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. نوح لمهل كاينكو إتنو نيمي كيكم بي إكر لبنالي. قال رب إن قومي كذبون. نوهكو ماريكو نموهولها مفانيا ديلي. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Kiti nina mohonyi nulutema. Kiti la iha mkisi. Aning minulubemfe mumi nulutu. Fa anjainahu wa mamma'ahu fil fulkil mashhun. Nga noho kisi. Aning minulumu kulungokola mimbe faring. ثم أغرقنا بعد الباقين. وقال نوتو ولو تنندي توفانا كلا من رمان دان خنيا ألمهول كلا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Kawakuboto mohayeng minse kawandi. Menga siyaito imankenung dangheniya mohoti. Iman limana ya. Wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim. Imarigo iteki laba sallallahu alayhi wa sallam. Atelemu mansabati sembo be minna. أتلموا من سحنن تموتي. كذبت عاد المرسلين. عاد مهلو إهلا هلالو فنياندلي نهودك من لكم. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. تمامين إبارين وقوين memo hoduti munafalun tasilanna alanya bang. Inni lakum rasulun amin. Jamalien kilalati membe lamana yarin. Fattaqullaha wa ati'un. Alusilang alanya aluhabula nayamaruku. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ما لو ينكا سرى لا ينبارو ينتو سرى أنت في وفن ننكن فودافن بماريكو. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. فودينغرا كوتوتارينغ مومي بيتو. ألو بي مالانفنلو لولاجي hake tulundanguti hatambilalu majele. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ألو بي تتولو لولا أدوباتو فالوسي لابا دنيا. وإذا بطشتم جبارين. نالو هيك مهولكم ألتي نافو إِكُوْ جَبَّارُ لُوْ سَاكِنْيَامِنْ تُوْنِنْ دِرُوْكَمْ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. أَلُوْ سِلَنْ أَلَنْيَا أَلُوْ هَبُلَا نَيَامَرُ لُكُوْ. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. Alu hasilang mansonya minne mataluma fenna alu hamillum. Amaddakum bi an'amin wa banin. Ane mataluma behannulula anin dinkelu. Wa jannatin wa uyun. Anema taluma nakolla anin jinyalu. Inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim. Debesilanden aliyenne lumba ya hankatula. Qalu sawa un alayna أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إكهودي ينكو هو كان ينتا انتلو مالي يهكا واندوك نوانت إمان انكواندي انتلو انت دانخنيالا إتلا. إن هذا إلا خلق الأولين. Hujla moholu kayen ko ntelu minje inti ntefe wofendi nekan fona moholu la jino anila adun. Wama nahnu bimuadzabin. Ntelu nte yahankatala. Fakadzabuhu faahlaknahum. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إها هود فنياندي نيحالاجي تخسبوتو موهيين من لفتا تخسلا بارمين أسيا نموهولتو إما الليمانيا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. إِمَارِغُ إِتَكِيلَبَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَتَلَمُ مَنْ سَسَّمْبِ مَا بَاتِي مِنَّا هِنُّ حَبُّ. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. Samuda moholu ha kilalu fanyandile. Idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Tumomin ibaringo min musalihti. Akoyenko falunte silanna alanya. Inni lakum rasulun amin. Temaliye kilaleti nembe lama na yarin. Fattakullaha wa ati'un. Alusilang alanya alhabula na yamaruluku. Wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Malo nyinenka sarala, nanyimbaro nyinto, nsara ante fe wofenne kan foda fe ngobe marigo atutrakuna fi ma ha huna aminin watelu hajigile koy balu tula junyanyinne konula alobe dahamula alobe khairu mumebe sotola alobe lamana yarin ya hankatola aninsaya hani wontekela fi jannatin wa uyun halutu nakoluto mendingolo bemorin anin konyalu minulube borla وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ أَنِنْ سَنَكَنَالُ أَنِنْ تَمَرَيْجُولُ مِنْ لُدِنْغَ بِمُورٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ أَلُبَبُنْ كَنْدُولُ لَسَلَا Konkolu konola, aluhamin barono. Bari, alube batara yaringaka, alube wasulala. Fattakullaha wa ati'un. Alusilang alanya, aluhanna yamarul muta. Wa la tuti'u amral musrifin. Alu kanabula danatambola ya maroku. Alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Minurube tinyarola banko kan ime dadarike. Qalu innama anta minal musahharin. Salih la moholu kayenko hilame ite sale ite minjenti korte la lelihi ikorte ihi kutwila ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin ite sale honte fe wofeninti Fomo ho ikontelu na kawo kutinye na tarta koibe tonyafo lalelu kwanla. Qala hadhihi naqatun laha shirbu wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Salihu koyenko alla kawo kuo walemo ninyoga umuso nyinti. Minne bayen. Membe lunding atelu fanang lunne membalien membe lunding wala tamassuha bisu in fa'khudhakum adhab yawmin adhim alukana kujahuke nyinyogomonyinna nalohoke lumba ya hankato sesialuma فعقروها فأصبحوا نادمين. صالح لمهولها نقوم بوري. إهافها. إلا بانتا نمسلا إلا ينبار جخونينا. فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Ya hankato sitima, kawa kuboto moho yeng minse tahasi. Barenye moho nyenulu, mingasieito imanke mwome nyuluti. Wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim. Tekilaba, sallallahu alayhi wa sallam, imarigo. Atelemo mansa nur lati mimme korikula atelemu mansahinnalati moholuma minulu limaneyata ama. كذبت قوم لوط المرسلين. لوط لا مهولو إها كيلا يا مهولو فنيانديلي. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. تمومين إبارينو لوط أكوينكو فالوميسيلان ألانيا. إني لكم رسول أمين. أنت مالي كيلارتي من ب لا مانا يارين. فاتقوا الله وأطيعون. ألسلان ألانيا ألهابلا نيا مرونكو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ما لنينك سرالا ننين بارو نينتو نسرا أنت في وفن نينكان فودا فما بي ماريغو. أتأتون الذكران من العالمين. فالو بالا دهامو تلنا الانيوهن كيليلا دافن المومي بيتو. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ألو بي مسولو تلجي ألا مسولو ألها من دالين الوكم أبولا أتلو المهللتي من المو دنتنبي مهولتي. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. لوط لمهول كاينكو إتلوت نيمان تلو فتندو بولا ها كيلو كفنو هيا هانا بارو كيجا خوياندي هيتلوتو إبابولا لا موهلل كولا ممينو بايلا نانين دوغونين كونولا ممو سادومتي. قال إني لعملكم من القالين. لوتوكو على موهلينكو نتمين جايندي اللهم بارونين ألوجي منكيكم حكيلو كفنو هيا ممو هللو كلا منلو هوكم كنجحولا. رب نجني وأهلي مما يعملون. لوت دواتا أكم ماريغو انكيسي أننا دمبايالو إبي بارونين منكم. فنجيناه وأهله أجمعين. نلوت كسي ونالي أن يالا دمبايالو إمومي بي. إلا عجوزا في الغابرين. فمسكت ممو لوت لمسوتي أتوتا يهانكتا مهولو كونولا. ثم دمرنا الآخرين. وقولا ناتاتو مالو تفتن. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. نسانجيو كرمالا جيكان لوتلا موهولو إلى سانجيو كتاي يكوتي من جهو إها منلو مسلنون. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. kawa kuboto mohayeng minse takhasi hakawande bale mengasia nyimoho nyinuldo imanke muminuluti. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim imarigo itekilaba sallallahu alayhi wa sallam walemu mansa nurlati minsa kasara atelemu mansa hinnalati. كذب أصحاب الأيكة المرسلين أيكة مهولو إها كيلالو فنيان ديلي أيكة وو ولمو يرجوبالو تنبي دنجرامينتو شعيب لمهولو. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون tumomin Shu'aibu koyen ko falun tesilanna alanya inni lakum rasulun amin ntemaliyen kilaleti membe lamana yarin fattaqullaha wa ati'un alusilan alanya aluhabula naya maruluku wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin malu nyininka sarala nanyin baro nyintu nsara antefe wofe ninnekan fodafe ngobe marigu. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ألو سماندير لانغلو لسي ألو كانك موهولوتي منلو سدولو كساران دي إلى نافلوتو وزنوا بالقسطاس المستقيم ألو بيسيروكي بيسير لانغلا ممبي تلندين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ألو كانا مهولو كساران دي إلا فنغولو تو ألو كانا تو بانكو كان تنيارو لا في اللانكفيا فهرو أنين هامهولا نافلو بوسيلا. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ألوسلا مانسونيا من ألودا أنين مانتولو من الهالو ساوا قالوا إنما أنت من المسحرين شعيب لا مهولو كاين إذا شعيب من يندي إهيبون كورتلا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين بمن فلي إحامي ولا من ينتي إذا ما كيف وفنندي فومهو يكون تلو وقلا به تلو حاجيكي هافوكو إبه فنيا فولاللو كنولا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين سنغتلنا لجيكين كان ناترتكو إبه تنيا فولاللو كنولا قال ربي أعلم بما تعملون شعيبو كوينكو ماريغو أتلبي لندن ألوبي بارو منكي كان في اللانكافياتو أنين كوتايا فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إها شعيب فنياندي مناه يحنكتو لمهيسوتو ومن يوتي ونيا أكتا لمبا يحنكتو لتي. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. كاوكو بوتو نمين لفتا تخسلا ها كواندي بارمين أسيا نمو هولوتو إمان ليمانيا. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Marigo atelemo mansa sembe mati mensa tasara atelemo mansa hinalati moholien menulusa akilimbahaya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nin alqur'ano nin dafegobe marigo leha laji. نزل به الروح الأمين. جبريل لنين القرآن جيكتا ألمو كيسو كلا جبريل ين ممو ملايكة باتي ممبي لا مانا يارين. على قلبك لتكون من المنذرين. اتكي لابا سندميكا أتنغري أفهموا فويتكي لابا صلى الله عليه وسلم إسبولا موهولوكولا من المو مسلندر لالتي. بلسان عربي مبين. عربو نغلا نمبي لانكنا مرين. وإنه لفي زبر الأولين. القرآن من جينت دين أفين كونغ بي كيلا فلو لا كفاتولي. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فونيم مانكي مكة في اللانكا فوليين كاوكوتي هافوكو القرآنو نين بني إسرائيل لالمولو إحالن إكو عبد الله بن سلام. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. ننتون على جيلنون موهولو كان منولو من عربو كانومي إميكوما عربو كانولا. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. أهكران نين قريش كافروا لكان انت ليمان يا لالا. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. نا القرآن نكرو صوتي ونعلي مهكرمولو صندميلوتو. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. انت اللي مانا يا لالا هوت مؤمن ابي يحنكتا ديمين ديموجيلا. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. يحنكتو حنايكان ترناتو تمومن انتا كلمترين. فيقولوا هل نحن منظرون. ومهكرو الهافوكو منافو انتلو بي دوغندلالي. أفبعذابنا يستعجلون. فنينو بي كنيلا نيحنكتو لما. أفرأيت إن متعناهم سنين بتكيلا با ويهاجل بان ننغني موهولو دحامون دي سن يرغل ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وقولا يهانكتو حنيكن إها من لاهدو تيين ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون إتنبي إدها من دلا فغمنا وانتي وصل فوافن دين له وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون من دغن دين حلقي فنغا كيلا لكيكا من ربي إمسلنا ذكرى وما كنا ظالمين ومو فين كندرولتي أنين بكو بكرو كوتو إلى كسوب منتو نتلو على ميدوغو نغلو تونيجي وما تنزلت به الشياطين سنتانو لمي القرآن ننجيجي كلاباك محمد صلى الله عليه وسلم يكو كافرولها جدنامي وما ينبغي لهم وما يستطيعون ومن ين سنتانو لين أفرنتيلا أندون انتانولا إنهم عن السمع لمعزولون إها سنتانولو لنيوريلي لاميرولا سموتو فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين إتكيلا إكنا على دوباتو أنين على نيهوك إسي يحنكتا هابولا يحنكتا مهولوكونولا وأنذر عشيرتك الأقربين إتكي لابا هي بار ما ستمولو ما السلام نيحن كتولا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين هي بوهو ما جيجي أني إلى كمو مهوليين من لبيكو مؤمن الكل فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون إتكي لابا نهي إكتايا أفو ينكو نتبه باري ياريني ألو بمي باركا ممو في اللانكفياتي أنين فيلو وتوكل على العزيز الرحيم هي توغو منصولا نينا نوروك ممو هن منصوتي الذي يراك حين تقوم منصومين يابيكا تمومين إبه ولا سودي بوتو ها سالي وتقلبك في الساجدين أن أنت مؤمن إبي ما يرملا أن إلى سايبولو سجودوتو أن ركوتو أن اللوتو إنه هو السميع العليم إمارغو أتلمو من سمير لاباتي أتلمو من سلون ناباتي هل أنبئكم على من تنزل الشياطين أتلو مهولو فنغالو خبارو بان سنتانولو سجيجي مينكان تنزل على كل أفاك أثيم سنتانولو إسجيجي فنيادونكو باليلوكا أنين جنوبي دونكو بالو يلقون السمع وأكثرهم كاذبون إبي كما كسكيلين أولو فايلا وفاني آدم كولوما ننولو مو فلير لالدي أنين كورلا غسلالو من أسيايتو إبي مو فاني آفولا ليلوتي سنتانولو أنين كورلا غسلالو أنين والشعراء يتبعهم الغاوون دونك اللالالو ياندان تيلونين في البحان تيليلو سيبوليكو ألم تر أنهم في كل واد يهيمون اتكيلا فإما جبان هافو كو دونك اللالالو دنجرا موميبي إبي تونينا فنولوتو ممو فنيا فنولوتي وأنهم يقولون ما لا يفعلون و دونك اللالالو إسي كمالفو إمي منكي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ومهامنلو علىه إنيبو وكنولا وللمهالتي من اللي ما نياتا إبارتا بارا إمالولا إها على فينكم كندك إها مسلميا مديما مسلميا أن يامهولو دونيجرين كولا مهولو با لنالي ننلو ها تونيجيروكي في اللانكا فيالا أنين على كتايا ساقي دينجي راجمان إبساقي لا منتو